حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في سماع هذا العلم النافع. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، أي يجازيهم على استهزائهم. الشرح: هذه الآية الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون نزلت في المنافقين، لأنهم كانوا لما يجتمعون بأمثالهم يتكلمون ببغض الإسلام وكراهيته. المنافق قلنا هو الشخص الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كعبد الله بن أبي بن سلول، هذا كان منافقا يظهر الإسلام، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي قلبه يكره النبي ويستخف به. لكن حصلت منه أشياء، هذا الرجل في آخر حياته ظن الرسول منها أنه صار مسلما. ماذا صار يفعل؟ صار يأتي المسجد ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من الرسول ثوبا ليكون كفنا له. فماذا ظن الرسول فيه؟ أنه صار مسلما. فلما مات صلى عليه الرسول، ثم نزلت عليه الآية التي فيها إعلامه صلى الله عليه وسلم بأنه مات منافقا، فالرسول ما كان يعلم ذلك. وهذا دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب كله، لأنه لو كان يعلم الغيب كله ما كان صلى عليه. فالله تعالى نهاه بعد ذلك عن أن يقوم على قبر واحد منهم، وعلى أن يصلي على واحد منهم. بعض المنافقين كان الله كشف له عن أحوالهم، أوحى له بأن فلانا منافق، فالرسول قام وصار ينادي في المسجد: يا فلان اخرج من المسجد، أنت منافق، لأن الله أوحى له بهم بأسمائهم. وبعضهم ما أوحى الله له بأسمائهم، ما أعلمه بأسمائهم، منهم هذا عبد الله بن أبي بن سلول. فلما الرسول صلى عليه وهو يظن أنه قد زال النفاق عنه، لذلك صلى عليه. وإلا الرسول لا يصلي على شخص كافر وهو يعلم بكفره، لا يجوز عليه ذلك. ففعل الرسول وهو الصلاة على المنافق وقد ظن أنه زال عنه النفاق ليس عليه فيه ملامة، يعني ما فعل معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزلت عليه الآية ما عاد يقف على قبر واحد منهم ولا يصلي عليه، ولا تصلي على أحد منهم، مات أبدا ولا تقوم على قبره، يعني لا تقف على قبره ولا تصلي عليه. فعلم الرسول أنه مات منافقا. لكن هنا مسألة في الاعتقاد، شو هي المسألة في الاعتقاد؟ لا يجوز أن يعتقد أن الرسول صلى على هذا المنافق وهو يعلم نفاقه، لأن هذا نسبة التلاعب بالدين إلى الرسول، كأنه واحد عم بيقول الرسول كان عم يتلاعب بالدين لأنه صلى على واحد منافق هو عرفان، وهذا لا يجوز على الرسول. ليش؟ لأن الصلاة ماذا فيها؟ صلاة الجنازة فيها اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والكافر بس يموت ما بنقول اللهم اغفر له ولا بنقول اللهم ارحمه. الاستغفار للميت لا يجوز إلا إذا كان هذا الميت مسلما، أن نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فقط إذا كان هذا الميت من المسلمين. فهنا يقول هذه الآية اللي فيها الله يستهزئ بهم نزلت في المنافقين. شو يعني يستهزئ بهم؟ معناه الله يجازي المنافقين الذين كانوا يستهزئون بالرسول والمسلمين على استهزائهم. الله يستهزئ بهم، أي الله يجازيهم على استهزائهم. أما الاستهزاء المعروف عند الناس فهذا لا يجوز على الله تعالى، يعني لا يقال عن الله مستهزئ، ولله الأسماء الحسنى. المستهزئ لا يسمى اسما حسنا، كما شرحنا في المرة الماضية أن الله لا يسمى ماكرا، وقد ورد في القرآن الكريم: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. شو يعني ومكر الله؟ أي عاقب الماكرين على مكرهم، والله خير الماكرين، أي هو أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من حيث لا يشعرون من مكرهم الذي يمكرون. لأنه شو معنى المكر؟ أنه واحد بيعمل طريقة خبيثة فيها خداع ليضر مسلما بطريقة خبيثة ومخادعة، يخفي شيئا بخبث وخداع حتى يضر واحد من المسلمين، هذا حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المكر والخداع في النار، يعني ما بيجوز أنك تمكر بواحد مسلم. فشو معنى الآية بيكون؟ ومكروا ومكر الله، مكروا أي فعلوا ضررا بالمسلمين، ومكر الله أي عاقبهم على مكرهم. والله خير الماكرين أي أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من حيث لا يشعرون من مكرهم الذي يمكرون. فإذا لا يجوز أن يسمى الله مستهزئا ولا ماكرا ولا مضلا، مع أن الله هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. شوفوا نص الآية، الله يستهزئ بهم، شرحناها هاي، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يقول ويمدهم في طغيانهم، منهن عن كلام عن المنافقين الكفار. ويمدهم، من الذي يمدهم؟ الله رب العالمين، لولا أن الله مكنهم من ذلك ما كانوا يطلعون منافقين. وهذا من أسس اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله هو خالق كل شيء، خالق النفع وخالق الضرر. حتى الإنسان إذا نفع شو بيكون النفع اللي عمله؟ بخلق الله. وإذا ضر يكون هذا الضرر الذي عمله بخلق الله. الإنسان لو كان هذا الإنسان نبيا، ماذا نقول عن النبي؟ ينفع بإذن الله ويضر في محله بإذن الله. شو يعني ويضر في محله؟ يعني في محل جواز الضرر بإذن الله، يعني بمشيئة الله، حيا وميتا. النبي ينفع بإذن الله يعني بمشيئة الله، ويضر في محله بمشيئة الله، إن كان حيا وإن كان ميتا بينفع ويضر بمشيئة الله. الأنبياء الثمانية الذين الله تعالى جمعهم في السماوات للرسول ليلة المعراج، وقد كانوا ماتوا سوى عيسى عليه السلام، كلهم دعا للرسول بخير. هذا الدعاء بخير اسمه نفع للرسول، رحب بالنبي ودعا له بخير. فضل هذا، كل نبي من الثمانية رحب برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. الدعاء نافع أم ضار؟ دعاء بخير نافع لا شك، فبيكون نفع. إذن لأن الوهابية اللي هلا بسموهم السلفية بيقولوا ما حدا بعد موته بينفع، هيك بيقولوا، هذا الكلام منه صحيح، بدليل أن هؤلاء الأنبياء الثمانية نفعوا الرسول بدعائهم له، وكانوا قد ماتوا سوى عيسى، عيسى كان حيا وما زال حيا لما بعد نزوله إلى الأرض يتوفاه الله. ولما سيدنا موسى قال لسيدنا محمد سل ربك التخفيف لما فرضت 50 صلاة، هذا ماذا يقال عنه؟ نفع أمة محمد. أمتى نفع أمة محمد؟ بعد وفاته بآلاف من السنين، كان توفي موسى مضى على وفاته آلاف من السنين، لما التقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. فإذا هذا نستفيد من عقائد أهل السنة، أن النبي ينفع بإذن الله ويضر في محله بإذن الله، هذا اعتقاد كل مؤمن كل موحد. فلما واحد مسلم يقول يا محمد أو يا رسول الله، ما بيكون هيك عم يعمل شيء غلط في معصية، يعني ما بيكون عم يعمل شيء فيه معصية، ولا بيكون كلامه شرك أو كفر كما تقوله الوهابية. واحد من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل اسمه الحافظ إبراهيم الحربي، له كتاب اسمه غريب الحديث، في هذا الكتاب يقول يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إبراهيم الحربي يمكن الناس ما بتسمع فيه كتير، هو من السلف من الصالحين وصديق أحمد بن حنبل، وكان من السلف يعني في القرون الثلاثة الأولى، وكان أهل العلم يشبهونه بأحمد، أحمد بن حنبل لأنه أشهر منه، يعني الناس بتسمع بأحمد كتير بس ما بيسمعوا بالحافظ إبراهيم الحربي. هذا إبراهيم الحربي من السلف قال يجوز الاستغاثة برسول الله، وأحمد بن حنبل من السلف قال تجوز الاستغاثة برسول الله، والإمام البخاري من السلف أجاز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته في حياته وبعد موته، لأنه هو اللي روى هذا الحديث أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خدرت رجله فقال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد. هذا حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعافى فورا عبد الله بن عمر. هذا احفظوه، هذا قوي في الاستدلال هذا الحديث، لأنه رواه ابن تيمية أيضا اللي هو الوهابية بيعتبروه شيخ الإسلام بزعمهم ويعتبرونه جدا، فإذا واحد روى لهم ذلك هذا يكون كسرا لهم، لأنهم يضلون الناس، ومطلوب من أهل الحق أن يكسروا أهل الضلال بإقامة الحجة عليهم. ابن تيمية له كتاب اسمه الكلم الطيب، بهالكتاب بيقول فصل في الرجل إذا خدرت، وبيروي هذا الحديث أن عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال. شو يعني كأنما نشط من عقال؟ يعني تعافى فورا وقام يمشي. نشط من عقال، الأصل في كلمة العقال الجمل لما يربط كان يربطوه من إجره للجمل وما يعود يمشي، فكأنما نشط من عقال يعني كأنه كان مربوطا وفك عنه الحبل فقام يمشي. لما قال يا محمد، شو معنى قوله يا محمد؟ مش معناته أنه يعبد محمدا، لا، معناه يا محمد أدركني بدعائك إلى الله، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم دعاؤه أقوى من دعائنا، الرسول توجهه أقوى من توجهنا ودعاؤه أقوى من دعائنا. كذلك يوجد حديث صحيح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم عرجة، يعني بلية، في مصيبة، في فلات من الأرض ماشي بالبرية كان، فلينادي أعينوا عباد الله. لما عم بيقول الرسول فلينادي أعينوا عباد الله، هذا اسمه نداء الغائب، أعينوا عباد الله. مين يعني هون عباد الله؟ الملائكة. الملك الغائب بده يشوفه للملك لما واحد يقع بمصيبة في البرية في طريق السفر مثلا، حصلت له مصيبة، يكون شايف الملائكة حوله؟ لا. الرسول قال فلينادي أعينوا عباد الله، فالرسول أجاز نداء الغائب بقوله فليقل أعينوا، فلينادي أعينوا عباد الله. فغلط كلمة الوهابية لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، وغلط تكفير الوهابية للمسلمين بقولهم يا محمد أو يا رسول الله أو يا رفاعي، لأن قول يا محمد العلماء أجازوه، ما أحد من المسلمين قال هذا لا يجوز قول يا محمد، بل الرسول أجازه صلى الله عليه وسلم، لأنه قول النبي فلينادي أعينوا عباد الله هذا ينعطف إباحة لقول يا محمد، لأن الرسول أفضل من الملائكة. هنا فلينادي أعينوا عباد الله المقصود به نداء الملك الغائب، والرسول أفضل من الملائكة صلى الله عليه وسلم، فبالأولى أنه يجوز نداء الرسول. فلما نحن بالمديح نقول أغث يا رسول الله أو أعن يا رسول الله أو داوي يا رسول الله، كل هذا جائز، أو أدركنا يا رسول الله، كل هذا جائز. وإذا واحد قالكم طب كيف ما الرسول مات صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. إذا قال لك طب كيف عم تنادي الولي، أنت قلت الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، والأولياء نحن منقول أن الولي إذا كان ممن يبلى جسده بعد بلا الجسد روحه يصعد إلى الجنة، يعيش في الجنة، يكون في شكل طائر يعيش في الجنة إلى أن يأتي يوم البعث. الله تعالى قادر على أن يسمعه، على أن يسمع هذا الروح نداء هذا المنادي، هذا ليس شيئا مستحيلا وليس شيئا لا يقدر الله عليه، الله قادر على كل شيء. الآن الشخص الموجود في بلاد الشام ويقول السلام عليك يا رسول الله، أليس الرسول يبلغه ذلك فيسمع السلام منه؟ يسمع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم علي من قريب سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. يعني اللي بيسلم على الرسول من بعيد الملك يبلغه هذا السلام، ينقل إليه السلام، وإما كنت كن على ثقة أنه إذا كانت نيتك صحيحة وسلمت على الرسول السلام عليك يا رسول الله أنه يصله بإذن الله الملك ينقل إليه هذا السلام. وإذا قال يا محمد قد يسمعه الرسول، قد يبلغه قول هذا الإنسان يا محمد فيدعو الرسول له، هذا شيء جائز. موضع الشاهد في هذه الآية اللي كنا عم نقوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي أن الله هو الذي أمد الكافرين المنافقين في طغيانهم وعماهم الذي هم عليه، معناه أن هذا حصل بمشيئة الله وخلق الله. فاعتقاد أهل السنة أهل الحق أن الله هو خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر. منذ أيام أخبرني شخص أنه كان مجتمعا مع موظف في الوظيفة في بيروت معه، ينتسب ذاك الموظف للإسلام، فصار هذا يحدثه بأمور الدين، المتعلم أخونا المتعلم صار يحدثه في أمور الدين، فوصل معه إلى أن اعتقاد المسلمين أن الله هو خالق كل شيء، فهو خالق الخير وخالق الشر. فذاك الذي ينتسب للإسلام ما كان يقبل، قال له كيف بصير يكون الله هو خالق الشر؟ قال له الله تعالى قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني الله هو الذي خلق الشر. قال له كيف؟ ما كان يقبل. قال له بصير يكون ربنا هو خالق الشر؟ الله تعالى هو خالق كل شيء، إن كان خيرا وإن كان شرا هو خلقه، لا يوجد شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلق الله وتقدير الله وعلم الله. فهو قال له حسألك سؤال، قال له بيصير يكون في شيء بهالعالم بيوجد من دون ما يكون رب العالمين هو خلقه؟ سكت ما كان جواب. قال له جاوب، ليه ما بتجاوب؟ قال له لا ما بيصير. قال له إذن الله هو خلق كل ما في هذا العالم، وهذا العالم فيه خير وفيه شر. رجع يقول له نفس العبارة، قال له بيصير يكون ربنا هو خالق الشر؟ أليس الله تعالى قال أولئك الذين لم يرد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة؟ لم يرد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني ما شاء لهم أن يكونوا مؤمنين. أليس الله يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، لما ضرب الكفار المسلمين في غزوة أحد حصل إيذاء من الكفار للمسلمين، حتى الرسول تأذى صلى الله عليه وسلم، جرح في وجهه وكسرت رباعيته وحصل قتل في المسلمين. الله ماذا قال؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين مع جمع الكفار، وما أصابكم أي من القتل والجراحات فبإذن الله، أي فبمشيئة الله، فبإذن الله معناته أي بمشيئة الله. الله تعالى ما شاء أن يكون كل الناس مؤمنين، لذلك طلع بعض الناس مؤمنين وبعض الناس كافرين، لكن باختيارهم طلعوا تحت مشيئة الله، لذلك الله يحاسبهم. وإلا الله لما قال في القرآن الكريم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، معناه ما شئت أن تكون كل نفس مهتدية، هذا معنى الآية وهذا معنى صريح جدا. الله تعالى قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يعني لو نزلت الملائكة ولو قاموا الموتى من القبور وكلموهم للناس الكفار الذين لم يشأ الله لهم أن يهتدوا، الله قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، هذا صريح في القرآن الكريم أن هذا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. مش الرسول أنذر عشيرته الأقربين كما أمره الله وأنذر عشيرتك الأقربين، والرسول ما قصر في ذلك أنذرهم، هل آمن كل أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما آمن. أبو لهب كان عم الرسول، وحمزة كان عم الرسول، والعباس كان عم الرسول، وأبو طالب كان عم الرسول، هؤلاء من آمن منهم؟ حمزة كان مسلما والعباس كان مسلما، أما أبو لهب ما كان مسلما وأبو طالب ما كان مسلما، فهؤلاء أعمامه أقرباؤه آمن بعضهم ولم يؤمن بعض، ونزل على الرسول قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أنت لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلوب من تحب لهم أن يكونوا مهتدين، لا تستطيع، ولكن الله هو يخلق الاهتداء في قلب من شاء أن يكون مهتديا من العباد. وفرق بين لما تتكلم عن رب العالمين وبين لما تتكلم عن الخلق. يعني أنت إذا فعلت الشر فهو شر منك، نحن إن فعلنا القبيح فهو قبيح منا، إن فعلنا المعصية فهي قبيحة منا. أما الله تعالى إذا شاء وجود القبيح وخلق القبيح لا يقبح ذلك منه، لأن الله لا يسأل عما يفعل. أما نحن فنحن نسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنحن الله أمرنا أن لا نفعل القبيح، لذلك كان فعل القبيح منا قبيحا. الله نهانا عن فعل المعاصي، عن فعل الشرور، وأمرنا بأداء الفرائض، لذلك يحسن منا أن نعمل الحسن ويقبح منا أن نفعل القبيح. أما مشيئة الله للحسن وللقبيح فليس قبيحا من الله، لأنه ليس شيء قبيحا من الله، ما في شيء قبيح من رب العالمين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك العلماء شو بيقولوا؟ لا تثبت قدم للمرء في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يعني المسلم بيكون مستسلم لله تعالى، مسلم لله تعالى، لا يعترض على الله، ما بيعترض على رب العالمين، ما بيقول كيف شاء رب العالمين، يكون ناس هيك وناس هيك، وبعدين بحاسب الناس، الكفار إلى جهنم والمؤمنون إلى الجنة. الله تعالى لا يعترض عليه، ومن اعترض على الله فقد كفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله قال عن إبليس أول كفر كفر كيف؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، تكبر ورفض واعترض على الله ولم يرضى أن يسجد لآدم وكفر بالله تعالى. هذا أول كفر كفر هو بالاعتراض على الله، إبليس. فإذا واحد اعترض على الله لو كان يدعي الإسلام لا يكون مسلما. هذا الشخص اللي عم يحكي معه أخونا هو يدعي الإسلام، ينتسب ظاهرا إلى الإسلام، لكنه من حيث الاعتقاد ليس على الإسلام، لأنه ما قبل أن يقول إن الله هو خالق الخير وخالق الشر. وهذه عقيدة المسلمين، أخذوها من القرآن وأخذوها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الله تعالى هو الذي أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم إلى الشر دفعا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم للشر دفعا. إذا واحد يقول أنا مسلم وبده يكون مؤمن بالقرآن، لا شك إذا واحد مسلم بده يكون يؤمن بالقرآن، من لم يؤمن بالقرآن لا يكون مسلما. مش إذا واحد قال أنا لا أؤمن بكلام الله لا يكون مسلما، إذا واحد قال أنا لا أخذ بكلام رسول الله لا يكون مسلما، طبعا لا يكون مسلما ولو ادعى الإسلام. فإذا واحد قال أنا بآمن بالله بس ما بدي آمن بأنه الله خالق الشر، هذا ما آمن بالله تعالى، ادعى لفظا أنه يؤمن بالله، لأن الإيمان بالله لابد أن يكون مع اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء. الإيمان بالله لابد أن يكون مع اعتقاد أن الله موجود لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لوجوده، موجود بلا مكان، مش مثل ما بيعتقدوا بعض الناس بيظنوا أن الله قاعد على العرش أو ساكن في السماء أو متنقل من مكان إلى مكان، أو كما يقول بعض الجهال بيقولوا الله يسكن قلوب أوليائه، يعنون بذلك حقيقة ساكنها حقيقة بعض الجهال. فهذا اعتقاد فاسد. وهو معكم أينما كنتم، يعني الله عالم بكم أينما كنتم، هذا معناته، مش معناته مهما رحنا الله بذاته معنا، لا. المسلم بيعتقد أنه الله هو خلق كل شيء، طيب مدام هو خلق كل شيء يعني كان موجودا قبل كل شيء، قبل السماء والعرش والمكان والإنس والجن كان موجودا بلا مكان، والله لا يتغير. هذه الكلمة صحيحة، سبحان الذي يغير ولا يتغير. تتذكروا أخذنا شرح الآية كل يوم هو في شأن، قلت لكم احفظوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما. هاكي بالصف اللي فيه فوضى يطلع صوت طالع وصوت نازل. قلت لكم احفظوها، بتمنى تحفظوها، لأنه هذه الآية الشخص الذي الجاهل قد يعتقد في معناها خلاف ما هي أنزلت لأجله. كل يوم هو في شأن، معناها الله يغير في خلقه كل يوم على حسب ما شاء. مش معناته الله بيتغير، الإنسان بيتغير، الملائكة تتغير، الجن يتغيرون، الأرض تتغير، السماء تتغير، المخلوقات تتغير، أما الله لا يتغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى هذا المعنى قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. يغفر ذنبا يعني من ذنوب المسلمين، يغفر ذنبا ويكشف كربا، يكشف كرب عن واحد كان في كرب، يعني في الخلق هذا عم يحصل، ويرفع قوما